النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة حينما قالت في ليلة القدر أنها تقول: اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا الدعاء أنا أقول يعني بمناسبة الكلام عن الدعاء، كنت أقول لنفسي لماذا أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العفو؟ هناك أشياء كثيرة، لماذا لم تطلب زيادة الصلاح؟ لماذا لم تطلب قيام الليل؟ لماذا لم تطلب قراءة القرآن؟ الأعمال الصالحة كثيرة، إنما قال أمرها أن تطلب العفو. وأنا أقول والله أعلم أن من حكمة هذا تحقيق بعض الأمور. الأمر الأول والأهم والأعظم أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يرشد الناس بهذا الأمر، أنه يجب في الدعاء في العشر وفي الذات في ليلة القدر الخضوع، وأن لا يرى الإنسان لنفسه شيء، ولهذا روح الدعاء هو الانكسار. فأنت عندما تطلب المغفرة أنت تنكسر بذات الطلب، بخلاف ما لو تطلب الجنة أو تطلب غيرها، هذا طلب زائد، لكن لما تطلب المغفرة بطبيعة الحال سيكون هناك انكسار في النفس. وهذا والله أعلم الغرض من طلب هذا الأمر. هذا شيء. شيء ثاني، أن الإنسان إذا أكثر من طلب المغفرة تذكر الذنوب التي عليه، وأدى هذا إلى الإخلاص والخشوع أثناء الدعاء، وهذا أرجى في الإجابة. هذا ثانيا. ثالثا، أنه دائما ختم الأعمال يكون بالاستغفار، ولهذا إذا انتهى الإنسان من الصلاة فإنه أول ما يبدأ يستغفر، مع أنه يعني تو انتهى من فريضة، الآن انتهى من فريضة. وهنا لما وصل الإنسان إلى العشر وظن أنه صام 20 يوم وعمل من الصالحات والتراويح وكثير من الناس الزكاة، فحتى لا يظن أنه فعل شيئا كثيرا، الآن وصل مرحلة الاستغفار، الآن وصل مرحلة الاستغفار، فعليه أن يستغفر ويستشعر يعني أنه أعظم ما يكون حاجة إلى أن يغفر الله له. أخيرا، كأن هذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يعلم أنه عامة الأعمال الصالحة التي يقوم بها مدخولة وفيها تقصير وخلل، إن صلى فهو لا يخشع ولا يخلص، وإن زكى فإنه قد يتأخر وقد يقل إخلاصه، وإن دعا فهو بقلب ساهٍ. وعموما يعني جميعنا في الأعمال الصالحة هناك خلل لابد، لأجل أن يتذكر هذا الأمر ويستدرك ويبدأ من الآن في محاولة تلافي أي خلل في العمل الصالح.